فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم قصر الصلاة في الحج خلال إقامة أكثر من 4 أيام؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة، جزاه الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السنة للحاج أن يقصر الصلاة من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليها، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في حجة الوداع كان يصلي 2 ركعة من حين خروجه من المدينة إلى رجوعه منها. وقد قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة صفيحة يوم الأحد 4 من ذي الحجة، وأقام 4 أيام قبل أن يخرج إلى منى، وما زال يصلي 2 ركعة في الصلاة الرباعية. وهكذا جميع الحجاج الذين كانوا معه كانوا يصلون كما يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس: من جاء منكم قبل اليوم الرابع فليصلي 4، وإنما ترك الناس ومجيئهم، فمنهم من يقدم قبل اليوم الرابع ومنهم من يقدم بعد ذلك. ولم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدا فاصلا ينقطع به حكم القصر، لكن من المعلوم أن الحاج غالبهم يكون في مكة ويكون قريبا من المساجد، فإذا كانوا قريبين من المساجد وجب عليهم أن يصلوا فيها مع الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من سمع النداء أن يجيب، ولم يفصل بين مقيم ومسافر. وعلى هذا فيجب على الحجاج إذا كانوا قريبين من المساجد أن يجيبوا النداء وأن يصلوا مع المسلمين. ولكن لو فاتتهم الصلاة أو كانوا في مكان بعيد عن المساجد فإنهم يصلون 2 ركعة في الصلاة الرباعية حتى يرجعوا إلى بلادهم، ولكنهم يصلون قصرا بلا جمع إلا في عرفة ومزدلفة. أما في عرفة فيجمعون جمع تقديم، يقدمون العصر مع الظهر، وأما في مزدلفة فإنهم يصلون المغرب والعشاء إذا وصلوا إلى مزدلفة متأخرين جمع تأخير، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير.